الهامش الحرتان مثنى حرة وهي الأرض ذات الحجارة السود، انتهى الهامش. وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، الهامش ورق السمر وهو الخبط بفتح السين المهملة وضم الميم، وقوله وهو من الخبط بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة، تفسير لورق السمر وهو ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر، انتهى الهامش. قال ابنه شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، قوله الصحابة بالنصب. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، قوله الصحابة بالنصب، أي أريد الصحابة في الهجرة، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، انتهى الهامش. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فمكث فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، قوله شاب ثقف لقن بفتح الثاء المثلثة، ويصح في القاف الحركات 3، أي حاذق، ولقن بفتح اللام وكسر القاف، أي سريع الفهم، انتهى الهامش. ويبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبا بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما. قوله منحتهما ورضيفهما أي اللبن الطري غير المسخن بالنار ورضيفهما أو ورضيفهما وهو الموضوع فيه الحجارة المحمى لتذهب وخامته وثقله أو لتذهب وخامته وثقله. انتهى الهامش. حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار الثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الساحل. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ابن مالك ابن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج أو تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت من ظهر البيت فحططت بزجة الأرض قوله فحططت بزجه بحاء وطائين مهملات، والزج بضم الزاي الحديد الذي في أسفل الرمح أي أمكنت أسفله، وفي نسخة فخططت بالخاء المعجمة أي خفضت أعلاه وجرت بزجه على الأرض فخطها به من غير قصد لخطها لكي لا يظهر الرمح إن أمسك زجه ونصبه. انتهى الهامش. حتى أتيت فرسي فركبتها فدفعتها ففرت بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. قوله الذي أكره أي الذي لا تضرهم انتهى الهامش. فركبت فرسي وعصبت الأزلام، فجعل فرسي يقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فأهويت، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان. قوله غبار وفي نسخة عثان بضم العين المهملة أي دخان من غير نار. انتهى الهامش. فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر الله أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا أو أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلم يرزآني أي لم ينقصاني شيئا أو ينقصاني شيئا. انتهى الهامش. وفي هذا الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر سراقة بن مالك المدلجي الهامش، وهذا هو الصحيح لقوة دليله. انتهى الهامش. وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي اقتفى لهم الأثر كرز بن علقمة. قلت ويحتمل أن يكون جميعا اقتفي الأثر، والله أعلم. وقد قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 40. يقول تعالى مؤنبا لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول إلا تنصروه أنتم فإن الله ناصره ومؤيده ومظفره كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا من أهل مكة منها ليس معه غير صاحبه وصديقه أبي بكر ليس غيره، ولهذا قال ثاني اثنين إذ هما في الغار أي وقد لجأ إلى الغار فأقام فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهما، وذلك لأن المشركين حين فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما مئة من الإبل، واقتصوا آثارهما حتى اختلط عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك كما تقدم، فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهما حفظا من الله لهما، كما روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال يا أبا بكر فقال يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما، وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده وقال كفيتم هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قضية جواده،